باسمه الكريم والقدرة ناسينا المعين دايم من لخفة حالين اللي في سمات زين وبشرة ناسينا المفضل عين الرحمة ضياء الجليل أسعيني العيد لك يبشرة ناسينا وبمحمد خلخني ولا تالي كانت بيدي نسكات فرحة الإسلام والكاتبين عادت المثل عنك تكب تشدل والغزال شرد اللي حبوا لا وجد الصبرة زينا وجبك وشد الوطيان وجبالي إذا نوصل في مقام والبرا زينا نتعم درف يا سيد رجالي بقوة على أصحاب العشرة مع الماحي جنس شنور اثمان شنور حب المولى ولا شريك حد معاه نبي يشفي الله نبي يشفي الله يا سيدنا حب الغالي خلق جباحي وخالي ماتوم ولع ما قال الهاش يرسم يا مصطفى غير عليا في ليلة قبري بغيتك تكون معايا حاضر يا رسول الله يا مصطفى غير عليا في ليلة قبري بغيتك تكون معايا حاضر يا رسول الله سيدي ما درت باش نلقى عالم ما في الغيوم نبغيك توقف معايا قدام سامع دعايا ربي الكريم مولايا ما كديرني يا قرات عيني لا اني كنت في زماني من صوري غاصر ولواشواه يا مصطفى غير عليا عافني لتقبري بغيتك تكون معايا حاضر يا رسول الله سيدي وملايك السوال يرسلوا معلم الغيوم انت تجاوب معاهم وانا انساع فرضاهم ما درت باش نلقاهم بالله الكريم سيدي مولاي رجويا يغفر لي في ما مضامو للملك الباصر يا شارك معاه يا مصطفى غير عليا في ليلة قبري بغيت تكون معايا حاضر يا رسول الله خايف ما ينفعني ما ينفعني كدوب من اللي كنت في زماني انا ولا متقراني نبغيك يا المدني يوم الحساب يا سيدي شفع فيا نهار المحشر كون قدامي لا تستاخر يا عظيم الجاه